شرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط السابع دخول الوقت، وهذا لا بد منه، الشرط لا بد أن يتقدم الصلاة، لا بد أن يدخل الوقت. والدليل والله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وحديث جبرائيل أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم في يومين لما جاء، وأمر الصلاة العصر حين صارت كل شيء لله، وأمر الصلاة المغرب من حين غابت الشمس وسقط القمر، وأمر الصلاة العشاء من حين الشفق، ثم جاء في اليوم الثاني، وأمره في آخر الأوقات، أمر الصلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، وأمر الصلاة الظهر عند قرب العصر، بعد أن كاد أن يصير كل شيء منه، وأمر صلاة الظهر في صلاة العصر قبل اصطلاع الشمس، وأمر صلاة المغرب قبيل مغيب الشفق، وأمر صلاة العشاء قبل نصف الليل، ثم قال: أصاب يا محمد ما بين هذين الوقتين. ويقول لك على أخذ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. استنبط الربا من هذه الآية على أوقات الحصر. أخذ الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوال صلاة الظهر، إلى غسق الليل دلوك الشمس صلاة الظهر، غسق الليل صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. سنة صلاة الفجر قرآن لأن أطول ما فيها قرآن. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سمع الله القرآن لأن أطول ما فيها القرآن، فلهذا يشرع الإطالة في صلاة الفجر وإطالة في القراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 آية إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام، السنة المطاعمة. وما صلى قبل دخول الوقت فصلاة فاضلة في إجماع لا تصح، فعليه أن يعيد بعد دخول الوقت. إذا صلى قبل دخول الوقت ناسيا أو ظن أن الوقت قد دخل، ثم تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت، فعليه أن يعيد بإجماع المسلمين. إذا هذا ينبغي الإنسان للحق في الوقت. وهذه قاعدة المؤذنين يجب على المؤذنين أن يعتنوا بالوقت وأن يتحققوا من الطرق، ولا يبادر بعض المؤذنين يبادر ما يتبين من الطرق، من حين يأتي فلا يبادر يتقدم خمس دقائق أو عشر دقائق، ما يأتي إلا بد من العناية. المؤذن مؤتمن، إذا صلى أذنت ثم صلى أحد مريض وسرابا يا ذلك فإنك أفتعك، لأنك أنت لأنك مؤتمن في دعاء دخول الوقت. الإمام مستحب المؤذن مؤتمن، والإمام الله قاصد الله العلم الغفر والدين أفر على عليه الصلاة والسلام. نعم. استدل الراغب رحمه الله عنه ان اوقات الصلاه ثلاثه، لذلك يجمعون الظهرين والعشاءين استدلالا بهذه الايه، ويجعلون ذلك دائما. لا يعني جمع الناس ثلاثه معلومه كبائر لا يجوز، والايه مجبله، الايه مجبله تذكر الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم جبريل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاوقات الخاصه في الوقت الصحيح. وحافظ على يسمع العالم في المدينة وفي الأحاديث في أحاديث أبي برزة وحديث الأخرى الصريحة فيها أعطاكم الصدر من الحين الشقاق الصم شعر البدن وصلاة الظهر حين الزواج وصلاة العصر الصدر ضد كل شيء لله صلاة الله إلى تغيب الشمس فالحزيرة صريحة واضحة في الأوقاع على أحاديث وأخواء كبيرة أما الآية في مجمل مجمل تذكر الأحاديث. الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولوجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشاهد ولي ولي هذا أمر فعلا ولي وجه شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام فلا بد أن يصلي أن يستقبل القبلة وأن يستقبل جهة القبلة كفي جهة قبل ما تطل وجه السماء فولي وجهه فولي يعني وجهه شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام وحيثما كنتم يعني في أي أرض كنتم فولوا وجوهكم شطرا يعني فتوجهوا واستقبلوا جهة المسجد الحرام. إذا استقبال القبلة شرط لا بد أن نصلي أن يستقبل القبلة والمراد استقبل الجهة فيها القبلة ولا يشترط الصواب بعينها لا فليكفي الجهة ولهذا قال فولي يعني وجه شرط يعني ناحية وجهة وجهة المسجد الحرام. أما من كان يصلي في المسجد الحرام ويشاهد الكعبة فلا بد أن يصب عينها لا بد أن تصب عينها إذا كنت تصلي في المسجد الحرام والكعبة حرام لا بد أن تصب عينها فإذا انحرفت عنها يمين أو شمال ما صح الصلاة ولهذا يصلي في المسجد الحرام يقول أنه يحرص على أن يصب عينها بحيث لو كان هذا الخط يوصل الكعبة أمام بين الثوبين أما أن تبيعه عن كعب يمين أو يسار قد يفعل بعض الناس هذا يمين برأس السجود بحيث أنه لو كان هناك خط ما صار إلى الكعبة لأن لا بد أن تصيب عينه إذا كنت شاهدها أما إذا كنت بعيد فيكفي الجهة تصلي إلى جهة يقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوجوهكم شطرا ومن صلى بغير القبلة متعامدة فصلاته باطلة وكذلك إذا صلى في البلد إلى غير القبلة يظن أنها قبلة فصلاته باطلة وعليه يعيدها الواجب أن يسأل في البلد يسأل في البلد لكن في البلد ليس لك عذر فإذا صليت في البلد إلى غير القبلة فصلاته باطلة لأنه يمكنك أن تسأل وأن تدخل المسجد تعرف المحراب تسأل أما إذا كانت في الصحراء فيجتهد معرفة العلامات معرفة القطب نجم القطب نجم ثابت يعني في السماء في الليل ينظر للشمس ينظر القمر يسأل فيجتهد إذا اجتهد وصلى فصلاة صحيحة ولو كان لغير القبلة إذا كان اجتهد في الصحراء في الضلال اجتهد وتحرى العلامات التي عرفها ثم اخطا فصلاته صحيحه اما في البلد لا يعرف يعني يمكن ان يسال ويمكن ان يعرف فيها تقريبا من يعني ياتي الى المسجد فيها سيئه تقريبا نعم. عفى الله عنك. قال الشرط التاسع النيه ومحلها القلب التلفظ بها بدعه دليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية تبع نية ومحلها قلب والتلفظ بها بدعة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية شرط لصحة الصلاة بل هي شرط لجميع العبادات هذه شرط للصلاة، صحة الصلاة، وشرط للوضوء، وشرط للزكاة، وشرط للصوم، وشرط للحج، وشرط لجميع الأعمال فلا تصح العمل بدون نية. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل الأرواح الشهاء: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات فلا تصح العمل بدون نية، لا بد أن تقصد. والنية هي القصد، القصد هي قصد، قصد العبادة لا بد أن تقصد النية. فلو توضع الساعة وغسل وجهه ويديه واستحضر وجهه ولم يغسل الوضوء، إذا يغسل التبرز لفقدان النية قصر الوضوء. ولو اغتسل الإنسان عليه جنابة ولم يغسل رفع الحدث فإنما قصر التبرز فارتفع في الجنابة على الباقي لعدم وجود النية. ولو صلى الساعة بدون نية ما صح. إنسان فعل مثل ما قال الصلاة لكن ما قصر الصلاة، ركع وسجد وطاع وفعل، يريد أن يحرك جسمه وأن يستفيد جسمه من الحركة ولم يقصر الصلاة ما صح لعدم وجود النية. ولو دفع إنسان عليه زكاة ودفع المال ولم يصل الزكاة كما اتباعه قصر الزكاة، أو أراد الصدقة ولم يتطوع قصر الزكاة حتى يرضيها زكاة. ولهذا لو أخذ الإنسان عن الزكاة فصح لعدم وجود النية، لا بد أن ينوي ويوكلك تخرج الزكاة. أما إذا خرج الزكاة وهو لم يعلم لا تصح لعدم وجود النية. النية شرط جميع العبادة كلها، لا تصح أي عبادة إلا بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان يجلس إلى الله ورسوله فيجلس إلى الله ورسوله، ومن كان يجلس إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما حسن إليه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر مع الصحابة أوجب الله الهجرة على كل مسلم، يجب عليه أن يهاجر المدينة حتى يكثر صلاة المسلمين حتى يتقوى المسلمون. فسارع الصحابة إلى الهجرة، هاجر. هناك رجل أيضا سافر مع الناس من مكة إلى المدينة لكن ما قصد الهجرة، قصد أن يتزوج امرأة أنكحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يدخل إلى الله ورسوله فليدخل إلى الله ورسوله، ومن كان يدخل إلى الدنيا يصيبها أو امرأة أنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الرجل سافر، الصحابة سافروا من مكة إلى المدينة لكن بقصد الهجرة إلى الله ورسوله، ورجل سافر بغير هذا القصد، سافر من مكة إلى المدينة يبدا يتزوج امراه تسمى ام قيس فسمي مهاجر ام قيس. فالعمل واحد، كلهم سافروا وفكروا في الدنيا لكن قصد مختلف للعمل، لا بد من النيه. هذا بنيه بنيه الهجره، سافر بنيه الهجره. اما اذا سافر بنيه الزواج فهذا لا تقبل له زواج، لا تقبل له زواج. والنيه محلها القلب، لا يحتاج أن تتلقوا بها. وما فعل بعض الناس يتلقوا بالنية: نويت أن أصلي فضع أسهل هذا الإمام ركعتان، نويت أن أصلي فضع أربع ركعات كلمة الله، أو نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر من أول الشمس في رمضان، كل هذا من العصر وليس عليه دين. واما ما يقول بعض الفقهاء المتاخرين يقول يستحب نطق من السره فليس عليه دين، هذا الاستحباب، بل انهم ان شبهتهم في هذا قال يقولون حتى يتواضع القلب واللسان، فالقلب يروي واللسان يروي حتى يتواضع، لكن هذا التعليل عن معرفتين. حتى قال شيخ الاسلام لو بحث احدهم لو عمر عمر نصف وبحث النصوص ما وجد دليل يدل على مشروعيه النصف بالنيه، فالنصف بالنيه بدعه لا اصل لها، النيه محل القلب والله يعلم ما تقول ولا تعلم الله بدينكم. وليس اذا قام الصلاه نيتي، واذا قام الى دوره المياه هذه نيتي هذه نيه سرور. حتى إذا لو قيل الإنسان ركعة سجودية ما استطاع، لو قيل ركعة سجودية ما استطاع، إذا قلت في الصلاة هذه النية، إذا قلت في الوضوء هذه النية، فالنية محل القلب ولا يجب راحة فلا تقول لها. نعم نعم. كيف؟ نعم ماشي يمكن هذا، يعني الإنسان قد يتوضأ ثم يقول نفس صلاة الظهر فيرى بها سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة، لكن يروي السنة الراتبة، يروي السنة الراتبة وما تدخل تكونها تحية المسجد أو كانها سنة الوضوء تبعا لذلك. إذا جئت الصلاة بالفجر صلي التحية، صلي السنة الراتبة، وقد طلع الصبح صلي السنة الراتبة، تروي السنة الراتبة، تقرأ الفاتحة قل يا أيها الكافرون وركعتين لا تقوى الله، تروي بها السنة الراتبة وتدخل سنة الوضوء وتحية المسجد تبعا. كما لو جئت وقد قيمة الصلاة تصلي نفسك تدخل مع الإمام وتصلي فريضة وتدخل تحية المسجد تبعا للفريضة والحال، لكن وتقول أيضا إذا وكذلك في الضحى صلي صلاة الضحى وتكفي عن صلاة عن سنة الوضوء والحال، لكن لو تاع عن الإنسان مثلا قضى صلاة وفريضة لا يمر بها شيء من أحد، لا يمر بها شيء، الفريضة لا يمر بها غيرها، والسنة الراتبة مثلا لو تفعل السنة الراتبة يوجد رجالها أن يرويها سنة راتبة وصارت استخارة ما يصح، لا يمكن تجمع بين صلاة الاستخارة والسنة الراتبة. نعم.